بسم الله. فما حكم الدعاء المتصدق؟ نعم أحسنت، مستحب. طيب من جاء بصدقته لك فيستحب الدعاء له، وهذا باب المكافأة بالمعروف، من صنع لكم معروفا فكافئوه، مع الدليل الخاص الذي ذكر في الباب أنه إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم، هي أنه يدعو لهم عليه الصلاة والسلام. لكن ما حكم الدعاء بقولك اللهم صل عليهم؟ نعم، فيه خلاف بين أهل العلم، فذهب جمهور أهل العلم للمنع، إلى المنع، لأنه من شعار الرافضة، ولما ثبت عن ابن عباس وأن الدعاء أو الصلاة إنما هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. نعم، ذهب جماعة من العلماء إلى جواز ذلك من غير كراهة، وهو قول الحسن البصري وخصيف ومجاهد والمقاتلين، وهكذا أيضا يروى عن أحمد ومحمد بن جرير وأبي بكر بن أبي داود، قصدي عن أبيه يرويه عن أبيه، وهكذا القاضي أبو حسين بن الفرقة، كل هؤلاء يرون الجواز لأن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، وهكذا مع الأدلة الأخرى العامة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، أو إن الله هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وهكذا الحديث الذي في الباب إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم، فإذا لا بأس أن يقال للمصدق اللهم صل عليهم، أو اللهم صل عليه، اللهم صل عليك، إن كانوا جماعة كذلك اللهم صل عليهم. وحديث جابر أيضا، صل علي يا رسول الله على زوجي، قال صلى الله عليك وعلى زوجك. وما جاء عن علي في قوله عمر صلى الله عليك، ما أحد ألقى الله بصحيفتي أحب إلي من هذا المسجى بينكم. وأدلة أخرى في الباب استدلوا بها، ذكرها ابن القيم رحمه الله، فأخذنا القولين، قول من سمعت مع ذكر أدلتهم، وهكذا قول الجمهور مع ذكر شيء من أدلتهم، نواصل ما بقي مما يتعلق بقول الجمهور. وقبل ذلك السؤال، اختلاف الجمهور في المنع، في حكم المنع، هل هو للتحريم؟ نعم، أقوال مختلفة، قيل للتحريم وقيل للكراهة التنزيه وقيل من باب ترك الأولى. أحسنت، وليس بمكروه إنما هم باب ترك الأولى، ثلاثة أقوال، والذي اختاره النووي نعم أنه الكراهة التنزيهية، وعلّن ذلك بقوله لأنه شعارها البدع. طيب، واحتج المانع، واحتج هؤلاء المانعون بأدلة، منها قول ابن عباس المتقدم، قال لا تصلح الصلاة على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار، هذا أثره. ومنها أن الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم قد صارت شعار أهل البدع، وقد نهينا عن شعارهم، ذكره النووي، وقد نهينا عن شعارهم، قال ابن القيم معنى ذلك، ومعنى ذلك أن الرافضة إذا ذكروا أئمتهم يصلون عليهم بأسمائهم، ومعنى ذلك قال ابن القيم رحمه الله ومعنى ذلك أن الرافضة إذا ذكروا أئمتهم يصلون عليهم بأسمائهم ولا يصلون على غيرهم ممن هو خير منهم، وأحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ممن هو خير منهم وأحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يخالفوا في هذا الشعار، فينبغي أن يخالفوا في هذا الشعار. ومنها ما احتج به مالك، ومنها ما احتج به مالك أن هذا لم يكن من عمل من مضى من الأمة، ومنها ما احتج به مالك أن هذا لم يكن من عمل من مضى من الأمة، أنهم يقولون اللهم صل على فلان، اللهم صل على أبي بكر، اللهم صل على عمر، على علي، هذا لم يعلم عن السلف الماضين، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ومنها أن الصلاة قد صارت مخصوصة في لسان الأمة بالنبي، ومنها أن الصلاة قد صارت مخصوصة في لسان الأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن الصلاة قد صارت مخصوصة في لسان الأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم، تذكر مع اسمه، تذكر مع اسمه، تذكر مع اسمه، كما صار عز وجل وسبحانه وتعالى مخصوصا بالله عز وجل، كما صار عز وجل تقول قال الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى مخصوصا بالله، يذكر مع اسمه ولا يسوغ أن يستعمل لغيره، يذكر مع اسمه ولا يسوغ أن يستعمل لغيره، فلا يقال محمد عز وجل ولا سبحانه وتعالى، مع أنه عزيز وعز ولا شك وجل عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا يصلح أن يقال مع محمد، وإنما يقال مع الله، قال الله عز وجل. وهكذا الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال قال أبو بكر عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم، وهنا كذلك أيضا. ولا يسوغ أن يستعمل لغيره، فلا يقال محمد عز وجل ولا سبحانه وتعالى. كان واحد من الإخوة تكلم مرة في مسجد مساجد الصوفية، بعدين قال محمد عز وجل، قال واحد منهم كافر، كفر هذا صاحبكم، كفر محمد عز وجل، وسبق لسانه فقط، مع أنه ما هو كفر، محمد عزيز وجليل ولا شك، محمد أيضا تنزه وتقدس عن كثير من العيوب التي في غيره من البشر، لكن صار هذا شعار يذكر مع اسم الله سبحانه وتعالى ولا يذكر مع غيره، فمن ذكره مع غيره أخطأ، وإن كان أراد المعنى الصحيح اعتبار أنه عزيز وعز ولا شك وجل عليه الصلاة والسلام، لكن صار لا يصلح. فلا يعطى المخلوق مرتبة، مرتبة الخالق، فلا يعطى المخلوق مرتبة الخالق. فهكذا لا ينبغي أن يعطى غير النبي، أن يعطى غير النبي صلى الله عليه وسلم مرتبته، أن يعطى غير النبي صلى الله عليه وسلم مرتبته، فيقال فلان صلى الله عليه وسلم، فلان صلى الله عليه وسلم. قد قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فأمر سبحانه لا يدعى باسمه، فأمر سبحانه لا يدعى باسمه كما يدعى غيره باسمه، فلا يقال محمد يا محمد، هذا لا يصلح، قد نهاهم الله في ذلك الزمان أن يقولوا يا محمد، يقولوا يا رسول الله، يا نبي الله، لا يدعون باسمه يا محمد، هذا ليس من الأدب معه، فقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أما قال محمد عليه الصلاة والسلام هذا جائز. فأمر سبحانه لا يدعى باسمه كما يدعى غيره باسمه، فكيف يسوغ أن تجعل الصلاة عليه كما تجعل على غيره؟ فكيف يسوغ أن تجعل الصلاة عليه كما تجعل على غيره في دعائه والإخبار عنه؟ يعني قياسا على هذا، فكيف يسوغ أن تجعل الصلاة عليك ما تجعل على غيره في دعائه والإخبار عنه؟ ومنها أن الرسول شرع لأمته في التشهد، ومنها أن الرسول شرع لأمته في التشهد أن يسلموا على عباد الله الصالحين. أن يسلموا على عباد الله الصالحين ثم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أن الصلاة عليه حقه، وعلم أن الصلاة عليه حقه الذي لا يشركه فيه واحد، الذي لا يشركه فيه واحد، جعل الصلاة له وجعل التسليم لعباد الله الصالحين، فهذا يدل على الخصيصة، فيه إشارة. ولهم أدلة أخرى ذكرها ابن القيم في جلال الأفهام، ولهم أدلة أخرى ذكرها ابن القيم في جلال الأفهام. وأجاب الجمهور عن أدلة القائلين بالجواز، وأجاب الجمهور عن أدلة القائلين بالجواز بأنها نوعان، نوع منها صحيح وهو غير متناول لمحل النزاع، فلا يحتج به، ونوع غير معلوم الصحة فلا يحتج به أيضا. وانظر جلال الأفهام أي فيما ذكره عن الجمهور رحمهم الله، تجد هناك إن شاء الله الرد الجميل، ذكر الأدلة الصحيحة التي هي في غير محل النزاع فلا يحتج به، وذكر الأدلة الضعيفة التي استدل بها وذكر عللها. فأجاب الجمهور عن أدلة القائلين بالجواز على هذا بهذا التفصيل الذي ذكر، بأن أدلتهم على نوعين، نوع صحيح وغير متناول لمحل النزاع فلا يحتج به إذن، ونوع غير معلوم الصحة فهذا من باب أولى لا يحتج به، ومنها أثر علي ومنها أثر إلى آخر ذلك، هذا ما هو صحيح بالزيادة، اللهم صل عليه، ما كنت يعني أتمنى أن ألقى أحد بغير عملك، هذا ما ثبت أنه صلى على عمر، قال نحو هذه الكلمات وأثنى على عمر لكن لم يثبت أنه صلى عليه، ففندوا هذه الأدلة التي استدل بها القائلون بجواز اللهم صل على فلان بعينه التخصيص، إذا جاء بالصدقة أو لم يأتي بصدقة صلى الله على فلان، حتى عند الناس هذا مستقبح مستهجن هذا اللفظ، فإذا قال الشخص عن شيخ مرة فلان أو قال مرة فلان صلى الله عليه وسلم سيستنكرون عليه الناس، أو عن من يحب فلان عليه الصلاة والسلام رجل صالح قل أنت مالك مجنون إيش هذا الغلو إلى آخر ذلك، ثم صار من إشعار الرافضة هذا. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الأصل، اللهم صل على محمد، وهكذا الصلاة على آله بالإفراد اللهم صل على آل محمد، وأما بأعيانهم فلا، والصلاة على آل محمد من غير ذكرها مع النبي عليه الصلاة والسلام جائز، اللهم صل على آل محمد، وأما اللهم صل على علي اللهم صل على فاطمة هذا شعار الرافضة. طيب، قال ابن القيم في جلال الأفهام 94 و300، وفصل الخطاب في هذه المسألة، وفصل الخطاب في هذه المسألة الشيخين قول الفصل فيها أن الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم وفصل الخطاب في هذه المسألة أن الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون آله وأزواجه وذريته، إما أن يكون آله أي هذا الغير وأزواجه وذريته أو غيرهم أو غيرهم، فإن كان الأول فالصلاة عليهم مشروعة، فإن كان الأول أي الصلاة على آله وأزواجه وذريته، اللهم صل على محمد وأزواج محمد وذرية محمد، جائز بالإفراد وجائز أيضا كذلك المقارنة أو القرن مع النبي عليه الصلاة والسلام أو الاقتران مع النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان الأول فالصلاة عليه مشروعة مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وجائزة مفردة وجائزة مفردة، اللهم صل على محمد وآل محمد وأزواج محمد وذرية محمد، ما في مانع، وجائزة هذا لا شك لا إشكال فيه، وجائزة مفردة، اللهم صل على محمد تفردهم من غير أن تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، تفردهم إفرادا من غير ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، جائز هذا وهذا، وجائزة مفردة. وإن كان شخصا معينا كره أن يتخذ أن تتخذ وإن كان شخصا معينا كره أن يتخذ أو تتخذ الصلاة عليه شعارا أن تتخذ الصلاة عليه شعارا شعارا لا يخل به، يعني كلما ذكرت الصلاة، اللهم صل، قال علي صلى الله عليه وسلم، قالت فاطمة صلى الله عليه وسلم، فهذا إيش؟ مكروه. كره أن يتخذ أو تتخذ الصلاة عليه شعارا لا يخل به، ما في خلل، دائما كلما ذكرت معه الصلاة، هذا مكروه. ولو قيل بتحريمه لكان له وجه، ولو قيل بتحريمه لكان له وجه، ولا سيما لكان له وجه، ولا سيما إذا جعلها شعارا، ولا سيما ولا مثل ذلك، سي بمعنى مثل، وما زائدة قيل موصولة قيل نكرة موصوفة على حسب ما بعدها في إعراب، لا سيما هناك رسالة لبعض إخواني في لا سيما، وأبيات للشيخ فتح في نظم لا سيما وأحوال لا سيما، ولا سيما إذا جعلها شعارا ومنع منها نظيرة، ولا سيما إذا جعلها شعارا ومنع منها نظيره أو من هو خير منه أو من هو خير منه، وهذا كما تفعله الرافضة بعلي رضي الله عنه، وهذا كما تفعله الرافضة بعلي رضي الله عنه، فإنهم حيث ذكروه قالوا عليه الصلاة والسلام، فإنهم حيث ذكروه قالوا عليه الصلاة والسلام، ولا يقولون ذلك في من هو خير منه، ولا يقولون ذلك في من هو خير منه، يذكرون أبا بكر العنونة، ما هو يقول عليه الصلاة والسلام ولا ما هو دون ذلك، بل يسبونه يلعنونه، يذكرون عمر أيضا كذلك بأنه طاغوت قريش، وعثمان كذلك، وهم خير من علي رضي الله تعالى عنهم، ولا سيما الشيخان لا شك أنهم خير من علي، وهكذا عثمان على الصحيح في التفضيل أنه أفضل من علي، أما من قدمه بالخلافة فهو أضل من حمار أهله، لكن في التفضيل ففي خلاف بين أهل السنة ربما وجد، لكن الإجماع بعد ذلك صار على تفضيل عثمان على علي، أما الشيخان فلم يختلف أهل السنة في تفضيلهما على علي، ومن فضلهما فمن فضل عليا عليهما فهذا ضال منحرف، الذي فضل علي على الشيخين، ولا يقولون ذلك في من هو خير منه، وهذا فهذا ممنوع فتركه حينئذ متعين، ذكر كلاما، فهذا ممنوع. قال لا سيما إذا اتخذ شعارا لا يخل به، وقد تكررت العبارة، ما أدري ليش كررها هنا. فتركه حينئذ متعين، وأما إن صلى عليه أحيانا، وأما إن صلى عليه أحيانا بحيث لا يجعل ذلك شعارا كما يصلى على دافع الزكاة، وكما قال ابن عمر للميت صلى عليه، وكما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة وزوجها، وكما روي عن علي، من صلاته على عمر، فهذا لا بأس به، هذا ترجيح ابن القيم رحمه الله، أنه إذا كان شعارا فهذا لا يصلح، بحيث أنه لا يخل به، فهذا من فعل أهل الأهواء وأهل البدع، التزموا ذلك في علي في غيره من آل البيت، فإنه ما يذكرون إلا ويصلون عليه، وربما تركوا الصلاة على من هو أفضل منه ومن هو مساو له أيضا، فهذا لا يجوز. ومن قال بالتحريم فليس ببعيد كما يقول رحمه الله، لكان له وجه. وأما إذا صلى أحيانا كالصلاة على دافع الزكاة، يأتي بزكاة إلى الساعي أو يعطيك شيئا من زكاة، فصلي عليه، صلى الله عليك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء برسول الله، وكما فعل ابن عمر أيضا كذلك في صلاته على الميت، وأنه قال صلى عليه، صلى الله عليه، وكما فعل علي مع عمر، على أن الأثر ضعيف عن عمر عن علي، فهذا لا بأس، يرجى أنه لا بأس. أما الاستمرار على ذلك والتزام هذا وعدم الإخلال، هذا لا يصلح، وليس ببعيد أن يكون من البدع المحرمة، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فما كان يصلي على علي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أحد من آل البيت صلى عليه، ولا درج على هذا عمل السلف. وبهذا التفصيل تتفق الأدلة وينكشف وجه الصواب، والله الموفق، انتهى. فالحاصل أن الصلاة على المؤمنين استغلالا إذا كانت على وجه التعظيم ومعادلة النبي صلى الله عليه وسلم، أو على وجه رفع مفضول على فاضل حرمت، أما إذا كانت على وجه الدعاء بالرحمة والبركة فلا تحرم. والأولى أن يذكر غير الأنبياء بالرضا والغفران دون الصلاة. والغفران دون الصلاة انتهى. وانظر فتح المنعم شرح صحيح مسلم وذخيرة العقبة. ذخيرة العقبة للإثيوبي رحمه الله ما أجمله من كتاب شرح النسائي، كتاب زاخر بالفوائد وبالعلم، كلام على الرجال، كلام على الأسانيد، كلام على بعض المسائل الأصولية، وكلام على مسائل فقهية ما أجمله في الترجيحات. فهو كتاب نفيس شرح النسائي للإثيوبي رحمه حفظه الله، شرح عظيم، أظن الشيخ قدم على الشيخ مقبل رحمه الله، فهو خدم سنن النسائي. سنن النسائي لم تخدم بالشرح خدمة جميلة مثل ما خدمت السنن الأخرى، وعليه أيضا له خدمة الآن خرجت لسنن الترمذي. هذا هو الحاصل يا أخوان، إذا الصلاة على المؤمنين استغلالا على هذا، إذا كانت على وجه التعظيم ومعادلة رسول الله فهذا لا يصلح، وأكل على وجه رفع مفضول على فاضل أيضا هذا ممنوع، ويصل إلى التحريم وليس بعيد كما يقول ابن القيم رحمه الله، ولو قيل بالتحريم لكان له وجه، وهذا ما هو بعيد، يعادل هذا المسكين بالنبي عليه الصلاة والسلام أو يفضله على من هو أعلى منه، يخصه بالصلاة ويترك الصلاة على غيره، فهذا ما يصلح. أما إذا كان على وجه الدعاء بالرحمة والبركة، والصلاة تأتي معنا الدعاء بالرحمة والبركة، فلا تحرم، والأولى أن يذكر غير الأنبياء بالترضي والغفران دون الصلاة، والترضي في الصحابة، الترضي في الصحابة رضي الله عنهم، وهو شعار صار للصحابة، والغفران للجميع، فلان غفر الله له، فلان رحمه الله، إلى آخر ذلك. أما فلان صلى الله عليه وسلم الأولى ترك هذا، وإن كان ليس على الوجه المتقدم أو على الأوجه السابقة فالأولى ترك هذا، لأنه صار من شعار أهل البدع فالأحسن أن يترك، لكن لو فعل الشخص على الوجه الجائز فلا ينكر عليه ولا يقال ارتكب محرما، كما لو قال فلان رضي الله عنهم فإنهم يذكرون الشافعي ويقولون رضي الله عنه وهو ليس بصحابي، والترضي إنما هو على الصحابة صار شعارا لهم فلا يفعل مع غيرهم، لكن لو فعل أحيانا من باب الإخبار أو من باب قص الدعاء، من باب الدعاء لا من باب الإخبار، فإن الإخبار في الصحابة والدعاء في غيرهم، فهذا ما فيه شيء يرجى أنه لا بأس، ومع ذلك الأولى أن يترك الترضي ويجعل الصحابة، وهكذا الصلاة الأولى أن تترك وتجعل للنبي عليه الصلاة والسلام دون غيره، ولو كانت على الوجه الجائز، أما على الوجه الحرام فممنوع، لا يجوز أن تفعل. قال ما حكم من قدر على شراء أضحية ولم يضحي، هل يلحقه إثم؟ ما يلحقه إثم، لكنه نقص فيه، فينبغي للموسر أن يضحي، والأضحية لا يعلم أحد من الصحابة قال بوجوبها، ولكنها تستحب وتكون آكدا في حق الموسر وذوي اليسار أن لا يتخلفوا عنها، ولا ينبغي لهم أن يتخلفوا عنها لا على سبيل الوجوب لكن على سبيل تأكيد الأضحية في حقهم، وأما غيرهم من الفقراء فلا يجب عليهم، وإنما هو مستحب للجميع، هذا حكم عام، من استطاع أن يضحي فيستحب في حق الأضحية وذوي اليسار آكد في حقهم أن يضحوا. قال الشوكاني في كتاب نين الأوطار يكرر إذا مر على علي بن أبي طالب يقول عليه السلام، هل هي جائز؟ هل هذا جائز؟ الأحسن يقال علي رضي الله عنه، وهذا سيأتي إن شاء الله معنا، هل عليه السلام مثل عليه الصلاة والسلام أو مثل صلى الله عليه، هل هما سواء أم ليسا بسواء؟ يأتي معنا إن شاء الله في وقت آخر. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.